جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم اللفظتان في الأثر لو بينتم أعدتم المعنى. يغبنون ويعيبون. يعيبون سهر الحمقى وصومهم، يعني يظهرون عيبه وعواره لأنه خلاف السنة فلا يكون مقبولا، وهم الأكياس الفطناء، فإذا رآهم الناس قالوا هذه السنة، صوم وإفطار، نوم ورقاد، وهؤلاء حمقى لأنهم يخالفون هؤلاء الأكياس العلماء الأبرار. ويغبنون أي يسبقون، ويكون الحمقى مغبونين بالنسبة إليهم. والمقصود هنا أن التمسك بما جاء في السنة هو الذي يكون فيه الثواب، وما عداه فمردود على صاحبه. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: نحول أموال من المدينة إلى أهلنا في البلد عبر مكاتب تحويل الأموال، يستلم المكتب منا المبلغ بالريالات ويستلمها أهلنا بعملة البلد، فما الحكم وماذا نفعل؟ هذه الحوالات العصرية التي يحول الإنسان فيها مالا بعملة البلد الذي هو فيه إلى بلده بعملة بلده أو بعملة أخرى تتضمن أمرين. أما الأمر الأول فهو الحوالة، وأما الأمر الثاني فهو الصرف. الحوالة بمعناها هنا أن يحول المال عن طريقهم، وهنا يجوز للمصرف للشركة أن تأخذ أجرة على هذه الحوالة، 30 ريالا، 40 ريالا، 50 ريالا، على ما يتفقون. لكن الإشكال في الصرف، لأنك إذا أعطيتهم الريال فإنهم يصرفونه لك مثلا بالجنيه ويحولونه بالجنيه، والمعلوم أن من شرط صحة الصرف التقابض في المجلس يدا بيد، فهنا لا تخلو العملية من 3 أحوال. الحالة الأولى أن يكون التحويل بما يسمى التحويل السريع، ومعنى التحويل السريع أن جميع فروع هذه الشركة أو المصرف مربوطة بالحاسب الآلي، فبمجرد تسجيل المعاملة في الحاسب الآلي هنا تدخل في الحاسب الآلي هناك، وهذا فيما ظهر لي والله أعلم جائز ولا حرج فيه، لأن القبض هنا حاصل بالفعل أو بالقوة. أما بالفعل وهذا الأولى، فإنك تستطيع أن تقول لأخيك: أنا الآن عند الشركة، اذهب إلى الفرع الموجود في أي مكان في البلد، وبعدما تحول له تتصل به تقول: أنا الآن حولت، اطلب منهم، وتبقى حتى يأخذ النقود، والحمد لله. وبالقوة أنه بمجرد التسجيل أصبح نظاما وقانونا من حق المحول إليه أن يقبض المال الآن، ولا يحق للجهة أن تؤخره. والحالة الثانية أن يكون التحويل بطريق ما يسمى بالشيك، بمعنى أنك تعطي الشركة المبلغ فيعطيك شيكا موقعا عليه من مدير المصرف مثلا أو مدير علاقات العملاء، فتأخذ هذا الشيك وترسله إلى أهلك، وهذا أيضا جائز، لأن قبض الشيك كقبض النقود، فله من القوة الاقتصادية ما للنقود، بل إن النقود الورقية شيكات، هذا الريال هذا الجنيه ما له قيمة، ورقة، فهو شيك تصرفه الدولة تتعهد بموجبه بقيمة الريال بقيمة الجنيه بقيمة العشرة وهكذا. الحالة الثالثة أن يتم التحويل بالتحويل العادي، ومعنى التحويل العادي أنه يتأخر يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، ولا يعطى الإنسان شيكا وإنما يعطى ورقة أنه أجرى معاملة كذا وكذا وكذا. وهنا بعض الباحثين في الاقتصاد الإسلامي يرون أن هذا جائز، لأن هذه الورقة لها قوة قانونية، لكن الذي يشكل على هذا أن هذه الورقة لا قيمة مالية لها، فلو ذهب بها ما يصرف له شيء، وإنما تثبت معاملة، كما لو جاء بشاهدين شهد أنه أعطى هذا ريالات والآخر قال سأعطيك دولارات، لكن بعد يومين، فإننا نقول ما يجوز، لأن الشاهدين إنما يثبتان العملية ولا يثبتان التقابض. ولذلك أنا في نفسي من هذا شيء ولا أفتي بحله، أعني التحويل العادي الذي يتأخر ويكون العميل يعطى ورقة فقط، في نفسي منه شيء ولم أفتي بجوازه. ولو أن الإنسان استطاع أن يقنع البنك فقال لهم أو الشركة قال خذوا هذه الريالات وأعطوني العملة التي ستحولون بها، فيحول مثلا بالدولار، لأن الغالب أن الدولار موجود في البنك، فيقول أعطني إياه بالسعر الذي تريدون ويقبضه ثم يسلمه لهم، لكان هذا حسنا وما يبقى فيه إشكال، لكن إذا لم يحصل فالأمر كما سمعتم. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. صلى الله عليكم. سائل يسأل عن حديث لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب أو صورة، يقول عندنا بعض من يدخل المسجد تكون على ثيابه صور، فهل هذه الصور تكون طاردة للملائكة التي في المسجد؟ أما الصورة التي تمنع دخول الملائكة في البيت فهي الصورة المكرمة، أما الصورة المهانة كالموضوعة في بساط يوطأ عليه ولا يرفع يحفظ ونحو ذلك فإنها لا تدخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الستارة التي عليها تصاوير أمر بتمزيقها وأن توضع كذا وكذا. فإذا كانت الصورة معلقة سواء صورة حي أو ميت، ومن الأشياء التي ننهى عنها نهيا شديدا أن تعلق صورة الميت في البيت، فمن إكرام الميت أن تتلف هذه الصور وأن تبعد، أو كانت لحي وهي معلقة مكرمة أيضا الصور التي تمنع دخول الملائكة هي الصور التي لم تعم بها البلوى، أما الصور التي عمت بها البلوى وليست من فعل الإنسان، يعني ليست ملابس الإنسان يستطيع يشتري، لكن هناك أشياء مليئة بالصور، حليب الأطفال، أشياء كثيرة، ولا يستطيع الإنسان أن يتتبع الصور، كلما اشترى شيئا أتلفه سيبقى متلفا طوال الوقت، فهذا ينطبق عليه أنه عمت به البلوى فيعفى عنه، فيعفى عنه. يبقى سؤال الأخ، إذا دخل أناس المسجد وعلى ملابسهم تصاوير ولا يجوز للإنسان أن يصلي بثوب فيه صورة، فهل هذا يطرد الملائكة الذي يظهر والله أعلم أنه يؤذيها ولا يطردها من بيت الله، ويكون شأنه كشأن الثوم والبصل، وينبغي أن ينصح هذا بأن يغير ملابسه، وإذا كان هناك سلطان فإنه ينبغي أن يخرجه من المسجد حتى يغير ملابسه، والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: أنا أعمل في شركة في بلد من بلاد الكفار، يوجد فيها مكان خاص للخمر، فهل يجوز لي أن أقرأ القرآن في أوقات فراغي في أي مكان في الشركة في غير المكان الذي يوجد فيه الخمر؟ أما قراءة القرآن فنعم، لك أن تقرأ القرآن في أي مكان، حاشا ما يكرم عنه القرآن، ولكن العمل في الشركة إن كنت تتعاطى المعاملة في الخمر حملا أو عدا أو تنزيلا أو بيعا أو قيدا في الدفاتر أو حسابا للعملاء فعملك حرام ومن كبائر الذنوب ويستحق فاعله اللعنة. أما إذا لم تكن ملابسا للعمل المتعلق بالخمر بل هذا قسم مستقل وليس لك به علاقة فالعمل جائز، لكن دائما نقول ينبغي للعبد أن يخاف من أن يبقى في هذه الأماكن فإنها ليست بعيدة عن عذاب الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هذا ما نصيحتكم لمن يقول إن الخلاف في الفقه سبب في ضعف الدين؟ إذن الصحابة أضعف الدين، الخلاف في الفقه بدأ من زمن الصحابة رضوان الله عليه، ووقع خلاف بين الصحابة في الفقه، والآن تكتب رسائل علمية في الخلاف بين الخلفاء الأربعة. الله عز وجل بحكمة عظيمة جعل النصوص منها ما هو محكم، محكم في لفظه، محكم في معناه، وجعله نصا فهذا لا يختلف فيه، وجعل من النصوص ما يحتمل المعنى، واختلف الصحابة في فهمه واختلف الأئمة من بعدهم، فليس الخلاف الفقهي الصحيح أعني المبني على النظر إلى الأدلة ضعفا في الدين ولا سببا لضعف الدين، وإنما ضعف الدين سببه التعصب. الذي يقسي القلوب، يقسي قلوب المؤمنين على بعضهم، فتجد أن بعض الناس مثلا يقول أنا حنفي ويبغض الحنبلي ويبغض الشافعي ويبغض المالكي أشد من بغضه لليهود والنصارى، حتى بحث بعض المتعصبة بعد أن قرر جواز أن تنكح الكتابية بحث هل يجوز للحنفي أن ينكح شافعية، وخطب بعضهم امرأة من رجل حنفي فقال لولا أنك شافعي لزوجتك. بل كما ذكرنا مرارا قاد التعصب بعضهم إلى أن يضعوا أحاديث في ذم الأئمة، فبعضهم كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذم الشافعي، قال عياذا بالله إنه جاء في الحديث يأتي على أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أشد على أمتي من إبليس، الإمام الشافعي المطلبي. وهكذا في بقية المذاهب، في كل مذهب متعصبة، هؤلاء قست قلوبهم على بعضهم والعياذ بالله. أيضا قادت المتعصبة إلى أن يردوا الأدلة ولا يقيموا لها وزنا بل يستهزئون بها. فيقال يذكر الحديث الذي في الصحيحين لرجل فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هوى إلى الركوع رفع، وإذا رفع من الركوع رفع، وإذا قام من التشهد رفع. فيقول وماذا يريد بالرفع؟ يريد أن يطير؟ أعوذ بالله، لأنه في المذهب ليس هناك سنة، ليس الرفع سنة. يقول وماذا يريد بالرفع؟ يطير؟ فقال أحد العلماء له نعم يطير إلى الجنة بالسنة، وأحدهم أجاب جوابا حكيما قال وماذا يريد بالأولى؟ أيريد أن يطير؟ لأن الأولى الكل يقول بأنه يرفع. لكن ليس قصدي هنا إلا أن نشعر يا إخوة كيف أن التعصب يقود الإنسان إلى أن يجرؤ حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حتى على القرآن. أحدهم احتج عليه بآية فقال لا لا هذه آية وهابية، هذه آية أعوذ بالله. هذا الضلال، وهذا الذي يقسي القلوب، وهذا الذي يضعف الدين. أما الخلاف الفقهي المبني على طلب الحق من الأدلة فهذا واقع وقع في زمن الصحابة، وأنا أتحدى أن يوجد زمن ليس فيه خلاف فقهي. الآن من أرجى مشايخنا وأفضل مشايخنا وأعلى مشايخنا، وسأذكر الأموات فقط، الشيخ الألباني والشيخ مقبل والشيخ ابن باز الإمام والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا، كم وكم اختلفوا في الفقه، وكلهم يعظم الدليل. فليس صحيحا أن الخلاف الفقهي يضعف الدين، ولكن الذي يضعف الدين هو التعصب والاستهانة بالأدلة وعدم الوقوف عند الأدلة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.